بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في هذا اللقاء 20 بحمد الله عز وجل من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد بدأنا الحديث في الدرس 18 وهو تجهيز الميت، وفيما يتعلق بتجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. وذكرنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بتلقين المحتضر، فقال رحمه الله تعالى يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله لورود الحديث في ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم من حديث ابن عباس. وذكرنا أيضا حديث معاذ بن جبل من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وتحدثنا عن التلقين وصفته وخلاف العلماء فيه، هل يقال له قل أو أنه يكتفى بقول لا إله إلا الله عنده، وكذلك ما يتعلق بعض المسائل في ذلك السياق، يعني سياق من كان قريبا من الموت. وقال رحمه الله تعالى أن المراد بالميت هو من ظهرت عليه أمارات الموت، يعني من المحتضرين من ظهرت عليه أمارات الموت، فيكون محتضرا يلقن لا إله إلا الله بشكل رفيق يسير كما قلنا في اللقاء الماضي. اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن النقطة الثانية. قال فإذا ظهرت عليه أمارات الموت، قال إذا تيقن موته، ثانيا إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة في ذلك. طبعا إذا تيقن موت الإنسان فإنه يشرع ستة أمور، ذكر المؤلفون رحمه الله تعالى منها أمرين اثنين وهما إغماض العينين وشد اللحيين، ولكن هناك أيضا بعض الأشياء التي تشرع لمن تيقن موته، يعني ليس أمرا مظنونا أو متوقعا، وإنما فارقت روحه جسده ومات يقينا. وعلامات الموت كثيرة، منها ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من انخساف الصدغين، ومن أيضا ذهاب السواد العين، ومن أيضا يقولون انحراف الأنف بالنسبة للبالغين، وأيضا انفصال الكف عن الذراع بحيث تكون مرتخية، وانفصال أيضا القدم عن الساق بحيث تكون أيضا مرتخية فيها ارتخاء. وكذلك أيضا من علامات الموت ما يكون أيضا من ظهور الرائحة الكريهة، يعني رائحة الموت، وهي أظهر علامات الموت، أظهر علامات الموت الرائحة. وكذلك الوجه يكون قد التقلص فتتسع جلدة الوجه، تتسع على الوجه قليلا بسبب الموت، وتوقف القلب. وكذلك العلامات الظاهرة التي تكون بين النفس والقلب ونحو ذلك، هذه من علامات الموت التي إذا توقفت فإن الجسم يكون أو الإنسان الحي يكون قد فارق الدنيا ويكون قد مات. أما إذا لم يتيقن الموت بحيث يكون الإنسان يعني يعيش على الأجهزة وهو ما يسمى الموت الدماغي أو نحوه، فهذا لا يعتبر ميتا، وإنما هو حي، له حكم الأحياء، الميت دماغيا أو الذي يكون في المستشفيات ويكون يعني لا يزال في الحياة ويكون عائشا، لا يزال في يسمونه الإنعاش والأجهزة عليه، وإذا رفعت هذه الأجهزة فإنه يموت، فإنه يعتبر حي، له حكم الأحياء، لأن علامات الموت لم تظهر عليه ولم يتيقن موته، وإنما موته أمر مظنون، وإن كان الظن فيه يعني أكثر من غيره، لكنه لا يزال حيا، له حكم الأحياء. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا تيقن موته، يعني أصبح الموت يقينيا، ليس أمرا مظنونا وإنما هو أمر يقيني. كما قلنا يشرع عدة أمور، هذه الأشياء تفعل للميت، يعني طبعا من غير إنفاذ الوصية والمسارعة بتقديم أيضا إنفاذ وصيته وقضاء دينه، قضاء الدين والوصية نتحدث عنها اللقاء القادم إن شاء الله، لكن اليوم نتحدث عن الأمور التي تفعل بالميت من حين ما يتأكد أنه قد مات. طبعا بعدما يتأكد أنه قد مات، أولا تغمض عيناه، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد ما يعني في موته وقد شخصت عيناه، فأغمض عيناه عليه الصلاة والسلام، ثم ضج ناس من أهله، أغمض عين أبي سلمة وقال إن الروح إذا خرجت تبعتها العينان، أو كما قال، فإذا خرجت الروح من الجسد جعلت العينان تنظر لهذه الروح وهي تخرج. فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عين أبا سلمة، ثم ضج ناس من أهله فقال لا تقولوا على لا تقولوا إلا خير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم دعا لأبي سلمة فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارحمه واخلف له وارحمه وارفع اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في أهله في الغابرين، ونور له في قبره وافسح له فيه واغفر لنا وله. وعليه الصلاة والسلام دعا لأبي سلمة بهذا الدعاء الطيب المبارك رحمه الله ورضي الله عنه. والحديث رواه الإمام مسلم وغيره، حديث صحيح. ففي قوله عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا خرجت تبعها الجسد دليل على مشروعية إغماض العينين، لأجل أن لا يكون الإنسان شكله مخيفا وعيناه مفتوحتان وهو ميت، وكما قال الله عز وجل عن أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، لأن أعينهم مفتوحة وهم نائمون، أعينهم مفتوحة وهم نائمون، تحسبهم أيقاظا وهم رقود، تحسبهم أيقاظا وهم رقود. فكذلك الميت إذا مات لابد من إغماض عينيه حتى يتمكن الإنسان الميت من أن يكون عيناه مغمضتان بعد ذلك. قال وشد لحييه، وشد اللحيين يكون بلف خرقة أو نحوها، شماغ أو غيره، يلف من أسفل الرأس ثم يربط في أعلى الرأس بحيث يكون الفم مغلقا، لأجل أن يضمن إغلاق الفم، لأجل أن لا يدخل في جسم الإنسان الميت هذا لا يدخل فيه هواء ولا ماء حال غسله، إذا غسلوه لا يدخل في جسمه الماء ولا أيضا لا يدخل في جسمه الهواء ولا يدخل أيضا في جسمه الهواء، ثم بعد ذلك يصعب إغلاق فمه. لكن مدام أنه الآن قد فارقت روحه جسده فإن إغلاق الفم وإغلاق العينين أمر ميسور يسير. أيضا من الأمور المشروعة التي لم يذكرها المؤلف لتفعل بالميت حال موته وحال تيقن موته، الأمر الآخر أيضا كما ذكر العلماء تجريد ثيابه، يشرع تجريد ثياب الميت من ملابسه، يجرد من ملابسه، لأنه لو بقيت هذه الثياب عليه وهذه الملابس التي يرتديها ربما أنها تفسد بدنه، وربما يكون نزعها بعد ذلك أمر فيه صعوبة، فيجرد من ثيابه. والدليل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة رضي الله عنهم هل يجردونه من ثيابهم كما يفعلون بموتاهم أو يدعونه، فأخذتهم مثل الإغماء كلهم الذين حضروا، ثم سمعوا صوتا يقول أن لا تجردوا عليه السلام وإنما اغسلوه في ثيابه، فغسلوا عليه الصلاة والسلام عليه قميصه وجعلوا يحركون الماء تحت قميصه. ثم قالت عائشة رضي الله عنها والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما وليه إلا نساؤه، يعني هم الذين غسلوا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من الحديث أنه استقر عندهم رضي الله عنهم ورضاهم أن الميت يجرد من ثيابه، وقالت هل يجردونه كما يجردون ثياب الميت، وهذا أمر معروف عندهم أن الميت إذا مات يجرد من ثيابه. الأمر الرابع الذي يفعل بالميت أنه يكسى بثوب لأجل أن يستر عورته، وكما قالت عائشة رضي الله عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كسي بثوب حبرة، وهذا أيضا من الأمور المشروعة لأجل ستر عورة الميت، لأن كما قلنا أنه يشرع تجريد ثيابه، لكن لابد أيضا من تغطيته، لا بد من تغطية الميت بثوب يعم بدنه من أسفل قدميه ويوضع طرفه على أسفل قدميه لأجل لا يخرج شيء، وأيضا يوضع تحت رأسه لأجل أن لا يبدو من جسمه شيء، لأن حرمة الميت محفوظة في الإسلام ولا بد من حفظ هذه الحرمة لهذا الإنسان الذي فارق الدنيا، وأن لا يظهر منه شيء ولا يراه أحد، ولا مانع من كشفه بعد ذلك لأجل غسيله أو لأجل تقبيله أو السلام عليه كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل، قالت عائشة جاء أبو بكر وكان منزله في السنحة، يعني منزله الآخر، فجاء ودخل وكان عمر رضي الله عنه لا يزال يتحدث في المسجد، فدخل أبو بكر رضي الله عنهما عن أبي بكر وعن عمر وعن الصحابة أجمعين، دخل أبو بكر فكشف الثوب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقبله في جبينه وقال له طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله إن الموت التي كتب الله عليك قد ذقتها، والله لا تذوقن الموت مرتين، أو كما قال رضي الله عنه. والشاهد من الحديث أنه كشف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله. وأيضا ورد في أحاديث كثيرة أنه يشرع تغطية الميت، ولا مانع من تقبيله أو السلام عليه بعد ذلك بالنسبة أنه إذا غطي بهذا الثوب. أيضا من الأمور التي تشرع حال تيقن موت الإنسان ما يسمونه العلماء ويذكرون رحمه الله تعالى من تليين المفاصل، من تليين المفاصل، وهي تحريكها بشكل خفيف يسير اليدين والرجلين، وتعاد المفاصل اليدين والرجلين، حتى بعد ذلك إذا أردنا غسله أو إذا أرادوا غسله يكون أمرا سهلا بعد ذلك، لأن إذا يبست المفاصل ثم بعد ذلك يكون تحريكها صعبا. وهنا أيضا إذا كانت تحريك المفاصل وتليينها فيه مشقة أو أنها لم تستجب المفاصل مع التحريك فإنها تترك ولا يشد عليها لأجل أن لا تنكسر، وكسرها فيه مثلة والمثلة منهي عنها، وفي اعتداء أيضا على هذا الإنسان الذي مات، فتحرك مفاصله برفق وبسهولة، إن تحركت فالحمد لله وإن لم تتحرك فتترك. أيضا من الأمور المشروعة، وهذا ذكر بعض العلماء، أن يوضع على بطنه شيئا ثقيل ليجري، يقولون لأجل أن لا ينتفخ بطنه، وهذا لم يرد فيه حديث لكنه ورد في بعض الآثار عن الصحابة والتابعين، والعلة والحكمة التي استدلوا بها أمر وارد، ليجري أن لا ينتفخ البطن يوضع شيء على البطن، وهذا يعني خاصة يتأكد إذا كان سوف يتأخر في غسله وتجهيزه، وإن كان السنة هي الاستعجال، السنة هي الاستعجال في تجهيز الميت كما قال عليه الصلاة والسلام استعجلوا، أو كما قال فمستريح ومستراح منه، قال وتقول الجنازة إذا حملت على الأكتاف تقول عجلوا بها عجلوا بها، فإن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن تكو صالحة فخير تعجلونها إليه، وإن تكو غير ذلك يعني الميت هذا ليس صالحا فشر تضعونه عن ظهوركم. هذا الحديث وإن كان قد ورد في حملها بعد أن تغسل وتكفن، لكنه أيضا وهذا الحمل يكون فيه مشقة لأن الناس يمشون معها، لكن الآن قبل أن تغسل وقبل أن تكفن من باب أولى، لأجل أن يستعجل في تجهيزها وتحضيرها وغسلها وتكفينها، ثم بعد ذلك ذهاب بها بعد الصلاة إلى المقبرة وإلى المكان الذي توضع فيه، فيستعجل بتجهيز الجنازة إلا إذا كان غاب رجل من أقاربه رجل صالح فينتظرونه، أو إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، وكل يعني مصلحة بحسبها تنزل بحسبها، لكن إكرام الميت في الاستعجال، الاستعجال في تجهيزه، إكرام الميت في الاستعجال في تجهيزه. ولا مانع من البكاء اليسير بغير الاعتراض على الله عز وجل، الواجب على من مات له أحد أن يفوض أمره لله عز وجل، وأن يكون صابرا محتسبا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والثمرات، إلى أن قال الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالواجب على من فقد حبيبا أو قريبا أو صديقا أن يصبر وأن يحتسب وأن يفوض أمره لله عز وجل، وأن يقول ما أمره الله به، أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول أم سلمة لما مات أبو سلمة قلت دعاء أبو سلمة اللهم اخلف لي في مصيبتي، واللهم اجبرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وكنت أقول ليس شيئا أغلى من أبي سلمة، ليس هناك شيء، تقول في نفسها. ثم بعد ذلك بعدما انتهت من عدتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلمت أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعاءها، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر على الإطلاق. فالإنسان يحتسب ويفوض أمره إلى الله عز وجل، ولا مانع من البكاء كما قلنا، وكما قال عليه الصلاة والسلام حينما مات ابنه إبراهيم فدخله نفس الصبي تقعقع فدمعت عينه، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما هذا يا رسول الله، أو قال وأنت يا رسول الله، قال نعم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام حينما توفى عثمان بن مضعون دمعت عينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضع عثمان رضي الله عنه في قبره. فهذا أيضا من الأشياء التي وردت في السنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.